حبيبتي دمشق كتبتها في بداية الثورة السورية المباركة في السنة الأولى من الثورة السورية المباركة. حبيبتي دمشق حبيبتي دمشق يا طفلتي يا أجمل من رأيت وأطهر من لاقيت إلى مولاي أتبتل كل سحر أن يمطرك برحمات تفوق تصوراتنا. حبيبتي دمشق يا طفلتي يا أجمل من رأيت وأطهر من لاقيت إلى مولاي أتبتل كل سحر أن يمطرك برحمات تفوق تصوراتنا. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم كيف أكتبها كيف أوقظ بها من يبيع الدين جهرا. ماذا لو كان بيننا رسول الله لو رأى من يرقد على براميل النفط ومن يضاجع حسنوات ويعاطر كؤوس الخمر ومن يرضع ثدي السلطان ومن يذخر كلمة حق عند سلطان جائر. من ترك الشام وهي تنزف فستتركه غدا. رجال بلا شرف انتهكت عذرية الشام وهم يتمايلون حولها. من لأطفال تتنازعهم المنايا ومن لثكالى يبحثن عن سند من لحرائر تلوثت أجسادهن بنجس الكلاب وأمتاه. طفلة سوريا تبكي أباها وتنتحر وطفل آخر يريد أن يسد جوع فقط ونساء تمزقت ملابسهن يسطرن بقايا عفافهن ودموعهن تنطق بأنهن حرائر لم يجدنا رجالا وأمته. أمة عربية تسير على استحياء في مؤخرة الركب وكأنها حبلت برذيلة فرمت ابنتها سورية بين أيدي من لا إنسانية له. وأمته. أليس فيكم رجل رشيد؟ ماذا لو رآكم عمر؟ أسيوسعكم ضربا بذرته أم سيقطع رؤوسكم بسيفه؟ ماذا سيفعل علي الذي صفع الحسن والحسين لأنهما لم يدافع عن عثمان؟ ماذا سيفعل أبو بكر؟ هل سيحاربكم لأنكم فرقتم بين الدين والجهاد كما فرق المرتدين بين الصلاة والزكاة؟ كيف ستقفون حول حوض الرسول صلى الله عليه وسلم ونساؤكم سبايا بين أيدي الأنجاس؟ كيف ستنظرون لوجهه والمجوس عاثوا في عرضه وسبوا أصحابه وأنتم فاغري الأفواه؟ إيران عجوز قبيحة حدودة هي من تبث السموم وتحمل وطيس تترقب لحظة السقوط. إيران المجوسية تنثر السم في سماء سوريا وروسيا تسحب جماجم أطفال الشام لوثوا مبانيها والمسجد الأموي أصبح وكرا لدعارة المجوس والروس أواني ولق فيها الكلاب لم نعد نحتاج إليها على مرأى من يدعون أنهم يؤمنون بدين يحفظ بشرية وإنسانية كل خلق يدعون أنهم متسامحين وحقيقتهم أنهم يعتنقون دينا كهنوتيا مقتصرا على طلاسم لا يعرفون منه إلا اسمه مجازر سوريا سقطت خلفها أقنعة كثيرة سقطت خلفها أقنعة كثيرة وسقطت مروءة رجال كفر فآه على راية التوحيد وهي تداس بالأقدام وآه على نساء السنة في الشام يقتصبن ويقتلن ورجال المسلمين في مضاجعهم ينعمون بالفراش الوهيد ألا ليت خالد بن الوليد يعود يوما ويقطع رأس كل خائن ويقطع لسان كل منافق ويفجر جسد كل ذليل مهاب دمشق تريد خالد ابن الوليد ليشرق وجهها من جديد تريد رجلا يحميها ويدافع عنها لا تريد رجلا يجعلها عاهرة يلعب بها كل نجس لا جدوى من البكاء والنوح فالدموع لن تسقط إلا على الجراح فتزيدها ألما ووجعا لدمشق رب وسيطهرها لدمشق رب وسيطهرها